كيف أن الجبال كانت تسبح معه والطير وألمى له الحديد. الحديد هذا كان في يده كالشمع أو في يده كشيء لين يكون، ألمى له الحديد، فكان كيف ما يريد أن يصنع به يصنع، يعني يريد أن يجعل مثلا خيوط، يريد يجعل قطع، بعدين من هذه الخيوط كان يسوي دروع وكان يبيعها ويعيش عليها. ولذلك يقولون لقمان رضوان الله عليه دخل يوما أو مرات عديدة عليه، كان يراه يصنع يعمل شيئا ولا يعلم ماذا يعمل ماذا يصنع، لأنه ما شاف فرد درع كامل قدامه، وإنما كان يشوفه بقى يشتغل قطع، كل ما يريد يسأل حكمته كانت تمنعه من أن يسأل، يريد عفوا يجي الجواب. بعد مدة يوم من الأيام دخل عليه شافه مكمل الدرع، فلبس الدرع وقال هذه نعمة الدرع للحرب، فعرف لقمان عليه السلام أن هذا الذي يصنعه درع. المهم أن داود عليه السلام من جملة الأنبياء الذين حامت حولهم الشبهات والشكوك من التوراة إلى الإسرائيليات، الأخبار الإسرائيلية غير الحقة، ودخلت في كتب التفسير الإسلامي مجموعة من الروايات التي فيها انقاص لقدر داود عليه السلام واتهام داود بعمل لا يليق بالإنسان المؤمن، لا يليق بالإنسان الغيور صاحب الحمية والغيرة وصاحب الحياء، فكيف بنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذا الذي هيأ الله تعالى له هذه الأشياء، الطير تسبح معه، وإذا قرأت الزبور صوته صوت خاص، حتى البعض من الروايات تقول على أن حتى الوحوش كانت تدنو منه لصوته الخاص، وأن الجبال كانت تسبح معه، ستسبح معه شلون، يعني الصدى كان يصير بالجبال ويرجع الصدى، يعني يرجع الصوت صوته أو لا تسبيح خاص، ما احنا ما ندري بهذا شنو يعني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. على كل حال الوحوش والحيوانات والطيور والجبال وكل شيء هذا تقريبا كان مسخر له، وكان يتجاوب معه ويردد معه تسبيحاته وقراءاته وإلى آخره. هل منزل العظيمة مو كافي عليه؟ الله تعالى يقول وشددنا له ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، بحيث الله سبحانه وتعالى أعطى داود ملكا من جهة بالإضافة إلى الحكمة للنبوة، كما أن له فصل الخطاب يعني القضاء، بحيث كان إذا قال شيئا، لأنه كان من جملة القضاة المعروفين في تاريخ الأنبياء، وإن كان الأنبياء كلهم حكام من قبل الله سبحانه وتعالى وقضاة من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا كم واحد عرفوا بهذا القضاء، من جملتهم داود عليه السلام من جملة من يعرف بموضوع القضاء، لقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. زين، القرآن لما يجي يتحدث عن فضل هذا الرجل وقدسيته ومقامه عند الله، الشبهة وين حصلت؟ الشبهة هنا لما القرآن الكريم يقول وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، اثنين متخاصمين وما اجوا من الباب الطبيعية والعادية، وإنما دخل تسور المحراب في غير وقت الجلوس، تسور المحراب عليه، بعض يقول المحراب مكان العبادة المعروف هذا، بعض يقول المحراب مجلس استقبال الناس أيضا يقال له محراب باللغة، وعلى كل حال دخلوا عليه بصورة مفاجئة ففزع منهم، ان دول شنو يظن قتلوه، دول شنو عدهم داخلين عليه بهالحالة هذه وبالصورة هذه، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، البغي يعني الظلم، يعني ظلم بعضنا بعضا، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط تشتق يعني لا تجور في الحق، لا تنحرف عن الحق. واهدنا الى سواء الصراط. يا بزين شنو قضيتكم؟ ان هذا اخي اسا اخوه ظاهرا في الدين، يعني انما المؤمنون اخوة، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها، خليها بكفالتي، خليها الي، انا عندي 99 قد يصير 100 عدد كامل يصير. وعزني بالخطاب، عزني يعني غلبني في كلامه. هذا الشكوى. وقيل نفرين بس كانوا، وقيل لا جماعة كانوا وياهم بالإضافة إلى النفرين المتخاصمين. هذا يستفيدون من قوله تعالى قالوا لا تخف، وإلا إذا اثنين خصمان بغى بعضنا على بعض، لو فقط اثنين كان قالا يقول، وإن كان مستعمل في اللغة العربية ممكن واحد يجيب الجمع صيغة الجمع عوض المثنى، حتى عن المفردة أحيانا يصير يجيب صيغة الجمع، مثل ما قال سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مع العلم العملية قام بها أمير المؤمنين لوحده. زين، القضية هنا أن بعدين رأسا التفت أنه شيطار، وظن داود أنما فتناه. ليش؟ لأن رأسا حكم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل قليل ما هم. الإنسان المؤمن بالله ويعرف مصيره شنو، هذا ما يظلم أحد، لا يظلم أخوه، وإلا كثير من الخلطاء ومن الأصدقاء ومن الناس يظلمون أو يظلم بعضهم بعضا، لأن كل من عند أنانية يريد يجر الخير أو يجر النفع والربح والفائدة لنفسه، فلا يرى لصديقه حقا. زين، هذا حكم كان بحسب ما ورد فيه الذكر الحكيم. بعدين هو رأسا التفت وظن أنما فتناه يعني امتحناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هل شنو قضية الغامضة اللي صارت هنا؟ الآيات ما قاعد توضحها تماما. لما نرجع إلى الروايات، أكو روايات توراتية يهودية الأصل، وأكو روايات من وهب ابن منبه اللي كان يهوديا فأسلم، ومن الحسن البصري من جملة علماء البلاط الأموي، ومن يزيد الرقاشي أحد العباد المساك الذين عرفوا مع عبادتهم بالكذب والتبليس. زين، احنا لما نجي إلى القضية، أما بالنسبة إلى التوراة شكوا بها، طبعا مو التوراة الأصلية، التوراة الموجودة، التوراة الموجودة تقول بأن داود عليه السلام كان يوما في محرابه يتعبد، فتمثل له إبليس بصورة طائر جميل جدا فوقع أمامه، فلما نظر إلي هواه وأراد أن يقبض عليه فابتعد عنه، وهكذا تابعه إلى أن دخل في كوة، ومن تلك الكوة راح طار إلى الجيران، فنظر ليرى أين راح هذا الطائر، وإذا به يرى جارته زوجة أوريا أحد الضباط والقادة الذين في جيشه، وإذا بها عارية تقتسل، وكانت من أجمل الناس، ولما رأته أو رأت ظله مثلا على الحائط في شنو كست نفسها وحجبت نفسها بشعرها، هذا هم إضافة للجمال مالتها، فعشقها وعلق حبه بقلبها. الرواية التوراتية شو تقول؟ طبعا نقل الكفر ليس بكافر. رواية التوراتية يقول بعث خلفها، وباعتبار نبي وملك وزوجها بعض تحت يده وفي جيشه، أقبلت إلى قصره، ونعوذ بالله فعل بها ما فعل، وحمل وصار من ذاك الحامل سليمان. ثم إنها زوجها طبعا كان في جيش، كان في حرب مع الأعداء، فأخبرته بأنها حامل، فأخذ يدبر للقضاء على زوجها حتى لا يفتضح. وأخيرا بعث إلى قائده العام أن يجعل أوريا في مقدمة الجيش حتى يقتل ليستريح منه، وبالفعل ذاك أن خلاه في مقدمة الجيش وقتل، وصحب داود زوجته وإلى آخره. هذه الرواية الإسرائيلية أو الرواية التوراتية. عند المسلمين الروايات اللي موجودة لعد وهب بن منبه، وهب بن منبه يذكر مقدمات لمقام وشرف داود عليه السلام وما أعد الله تعالى له، بعدين يقول يوم من الأيام صمم وعزم على أن يدخل إلى محرابه ولا يخرج منه، خاص بالعبادة ذاك اليوم، وحتى منع الجماعة قال لهم يعني الخدم والحشم شيء لا تأذنوا لأحد بالدخول علي حتى لا يشغلني عن عبادة ربي. فبينما هو يصلي أو فتح زبوره وجلس يقرأ، وإذا به يرى طائرا من ذهب، الطائر من ذهب يتحرك ما أدري شلون، طائرا من ذهب وقع بين يديه، فأراد أن يقبض عليه فطار منه، وهكذا إلى آخر النتيجة. لكن شنو بهاي الرواية؟ بعد بعث خلفها وهي في حبالة زوجها، ما بيها هالقطعة، ما بيها، وإنما عرف على أنها زوجة أوريا، فبعث إلى قائده العام يؤاب وأمره أن يجعل أوريا في مقدمة الجيش حتى يقتل ليصحب زوجته، وفعل هذا. وأخيرا بعدما انتهت عدتها تزوجها داود عليه السلام. أشبه بهذه رواية الحسن البصري. طبعا مقدمة رواية الحسن البصري أنه داود كانت عنده أيام مقسمة، يوم لنسائه ويوم للعبادة ويوم للقضاء بين بني إسرائيل ويوم للاجتماع ببني إسرائيل والتحدث معهم وموعظتهم وإرشادهم، وأحيانا كان يبكيهم من شدة موعظته. في ذاك اليوم صدف جرى حديث، واحد قال له يا نبي الله ممكن واحد من الصبح إلى الليل ما يذنب أبدا؟ يقول فجعلها في نفسه، فأخفاها في نفسه أنه صمم يوم من الأيام أن لا يذنب، كأنه نبي يذنب ذاك اليوم، أنه لا يذنب ذاك اليوم، أغلق عليه الأبواب وجلس ليتعبد خالصا مخلصا، فصارت قضية الطير وإلى آخره، مثل القضية الثانية اللي ذكرناها. بعد الروايات الإسلامية ما تذكر أنه مثلا دنا منها وهي في حبالة زوجها، لا، يقول بعد زين. رواية يزيد الرقاشي أيضا تشبه هذه الرواية، ما عدا بعض الأشياء البسيطة الاختلاف، وأنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يفهمه مغبة عمله هذا، لأن كان عنده 99 امرأة، فكأنه يريد يقول له أنت 99 امرأة عندك، شرهت نفسك على هذا أوريا اللي عنده زوجة واحدة فقط، ليش هيك؟ يقول هل الذي بعث له ملائكة اثنين تصور المحراب وصور فرد تمثيلية قدامه وعلى أساس أنه خصمان بغى بعضنا على بعض، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. بمجرد أن سمع هذا نظر إلى الرجل قال لئن صدق صاحبك هذا لأضربنك بالفاس بين عينيك. ثم رأسا التفت عن هاي القضية إلى عدد 99، عنده 99 زوجة وقضية أوريا وأنه اسمه، ولذلك وقع ساجدا لله مستغفرا وبقي 40 يوم يبكي صباح مساء، حتى أن المكان الذي تجري فيه دموعه أخضر بمرور الأيام، إلى أن غفر الله سبحانه وتعالى له. جبرائيل نزل عليه أخبره بأن الله تعالى غفر له، قال له طب هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع، بالنسبة إلى المرأة، لكن بالنسبة إلى أوريا الذي قتل في سبيله، قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يستوهب منه دمه، فإذا وهبه لله تعالى الله سبحانه وتعالى يهبه لك فيغفر لك ويعوض الباري عز وجل بما يريد من جنانه. طبعا في نفس الوقت مثلا تفسير علي بن إبراهيم عندنا احنا اللي بعض السمات من هالروايات، خليط من هالروايات هذه يأخذها أيضا ويذكر ما يقارب ما يذكره هؤلاء، اللي يسميها بعض المحققين الروايات المنتقلة، يعني منتقلة من مدرسة غير أهل البيت إلى مدرسة أهل البيت، لأن يعني ابن إبراهيم محسوب علينا. زين، إجينا إحنا بالنسبة إلى الروايات هذه المتعددة، لما نجي إحنا إلى ما يقوله علماء الجرح والتعديل، علماء الرجال يسموهم، أكو علم باسم علم الرجال، علم الرجال يعني علم الأعلام، مو علم الرجال مقابل علم النساء، لا علم الرجال، يعني قد يكون بعض النساء هم في الضمن موجودات للتغليب، يعني لما يجون يذكرون أسماء الرجال، حتى رواية لما ترد روى زيد عن عامر عن خالد عن فلان عن فلان، يقول هذول منه حياتهم شيفهم كذابين صادقين مؤمنين بيعون ضميرهم، لا حتى هاي الرواية تحقيقا لازم يعتمد عليها، وإلا إذا بالضمن أكو بيها خدشة، واحد من عندهم أموي، واحد من عندهم يبيع ضميره، واحد من عندهم مو متدين مدلس، يعني روحه متدين وشي لكن هو يخفي بعض الأشياء ويذكر بعض الأشياء غير الصحيحة، حتى هذا لا يؤخذ بحديث. احنا لما نجي إلى هالأحاديث كلها ماكو حديث اللي يذكر عن رسول الله، يعني روى فلان مثلا عن رسول الله، نعم يزيد الرقاشي يذكر يقول سمعت أنس بن مالك روى عن رسول الله، بينما لما ترجع إلى الأصل في كتب الرجال حتى إخواننا السنة يذكرون عنه على أنه كان يخلط بالحديث، أحيانا حسن البصري يروي هو يقول هو سامع من حسن البصري هو يقول سمعت أنس بن مالك، بينما هو ما سمع من أنس ولا رأى أنس بن مالك ولا رواية عنه عن أنس أو عن أي صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. لاحظين يعني فتشكل التباس يصير اللي بي هذا طرف مقابل يقول يا با أنا سمعت أنس بن مالك روى عن رسول الله، بينما ماكو عندنا رواية، لما تجي شوفه سامع من الحسن البصري، حسن البصري الرواية مقطوعة، يعني ماكو عند اللي يقول أنه مثلا سمعت فلان صحابي أو فلان تابعي يذكر عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهيك روايات تجي أحاديث لا يؤخذ بها. أي وحدة، وحدة ثانية لما نجي إحنا إلى مدرسة أهل البيت، لما نجي إحنا إلى ما يقوله عدم القرآن ومن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسك بهم وأن نأخذ أحكامنا منه وحتى الأحاديث الصحيحة، لأن الإمام الصادق تقول حديثي حديث أبي عن جدي أمير المؤمنين عن جدي رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى، إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. زين، احنا لما نجي الى روايات أهل البيت. عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندنا رواية في الباب. عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندنا موقفين في مجلس المأمون. مرة حديث كان يجري مع المأمون في عصمة الأنبياء وجرى موضوع داود، ومرة حديث مع علي بن الجهم أحد الشخصيات ذاك اليوم، حديث معه في هالباب أيضا. اتطرق الإمام سلام الله عليه إلى موضوع داود عليه السلام، كأنه خلط صاير بين قضيتين. وهذا الخلط اجوا بعض المؤولين وبعض الروايات الإسرائيلية هذه شددت على الموضوع، وإلا هن قضيتين قضيتين، واحدة منفكة عن الثانية، ودول جابوهن خلطوهن اثنينات. القضيتين شنو؟ الإمام سلام الله عليه سأل من علي بن الجام، شنو عندكم انت بالنسبة إلى داود؟ بالنسبة إلى داود نقل على أنه كان يتعبد في اليوم ووقع بين يديه طير ولاحق إلى آخره، مثل يشابه الأحاديث والروايات السابقة. وقصة أنه بعث إلى يؤاب قائده العام أن يقدم أوريا حتى يقتل ليصحب زوجته. الإمام الرضا سلام الله عليه لما سمع بهذا يقول ضرب على جبينه، هذا الإنسان المتأسف متألم من شيء، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون في صلاته، هذا شلون النبي الذي واقف يصلي فالطير يوقع يمه يعوف صلاته ويركض ورا الطير؟ شلون هذا إقبال على الله عنده؟ زين بعدين نسبتموه إلى الفاحشة. الفاحشة يعني مو الزنا، لا، العمل غير السليم. يعني هذا لما يروح يعاين على الجيران يعاين زوجة الرجل قاعد تغتسل، شنو معنى هذا؟ شلون شي يجوز لان يعاين على الجيران هذا؟ زين هاي اثنين، والثالثة فهمتموه بالقاتل، لان هذا مو لاجل الله قال قدموه، وانما قال قدموه حتى يقتل. حتى بعض الروايات تقول قال ليؤاب قدموه قدام ثم انسحبوا منه، فاذا انسحبت يظل وحده يقتل حتى نخلص منه. زين فاذا كان الامر كذلك فمعناه ثلاث اشياء، ثلاث معاصي مهمه نسبتموها الى نبي من انبياء الله. قال لك يا قضيت شنو اللي القرآن الكريم قاعد يتحدث عنه؟ قلت لي زين انه قلت لك خالق لا يصير بين ام قضيته. فالا قضيته انه يوم من الايام فكر داود عليه السلام انه ربما لا يوجد احد اعلم منه، وهذه مشكلة البشر يا اخوان. حتى احيانا بعض الانبياء شوية خطور فالشي يصير بذهنه رأسا الله تعالى ينبهوا عليه وقدموا القضية مالتهم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. رأسا جاوب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، وإن كثيرا من دعوها، لأنه رسم الحكم يسموه، يقول خطأ عنده رسم الحكم. يعني عادة لما واحد يريد يحكم إذا واحد تكلم ما يبني على كلامه، وإنما يقول يابا أنت الثاني شنو جوابك؟ عندك جواب؟ عندك بينة؟ عندك رد؟ تنكر؟ تأيد؟ تقيم؟ شنو؟ عندك جواب؟ عندك في السبب؟ صحيح هذا الادعاء مالته ولا؟ فهذا رسم الحكم. وبعدين يشوف على أنه كلام هذا صحيح، كلام ذاك صحيح، أكو بينات، أكو شهود، أكو علامات، أكو دلائل، فاخرج بحصيلة حتى يعرف على أن الحق مع من. يعني الله تعالى إنما أقام له هذه المسرحية أو هذه التمثيلية أو هذا الموقف كل في سبيل فهم، ترى لو ما تأييد إلهي ولو ما تسديد إلهي أكبر العلماء يخطأ، أكبر إنسان تاليها هو في معرض الخطأ. زين وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دائما الإنسان لازم يربط نفسه بإشاءة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا وأنا، لأنه رأسا التأديب يجلي. فالاشتباه مالته شنو؟ اشتباه مالته هذا يعني رسم الخط، وهذه ترى ماكو مانع، يعني قضايا خاصة الله تعالى يريد أن يعلم أنبياءه، وإلا الله تعالى يقول للنبينا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول النبي ما يعرف يعرف، لكن لما يقدمه الله يعلمه الله هذا يزداد معرفة. شكو بها تربية الإلهية لا بد منها. نعم الناس ما يربوا، لكن هو تربية إلهية لازم من الله سبحانه وتعالى له. بعدين ما جاء ناس وصدق الحكم لاعتبار قدوة هذا ويصير ظلم، لا، الله بعث له ملائكة. بعد قصة الملائكة بعد ما بيها ظلم لأحد، وإنما الله يريد يراويه شلون يفهم شلون يحكم إذا أراد أن يحكم. وبالفعل الذي وراها رأسا الله تعالى اش قال؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يعني إذا تريد تحكم بين الناس لا تتورط بها المشكلة هاي اللي تورطت بها. شوف ايش قد خر ساجدا وراكعا واستغفرا وباكيا على هالخطيئة البسيطة، على هالخطأ البسيطة، لأنه شيء لا يناسب مقامه. شلون تسرع بالعجل؟ ربما هو الموقف، يعني الله تعالى ما أدري خلق لفرد موقف، هم موقف مو طبيعي، لأنه ربما لو قاعد في مجلس القضاء وجايين لي وسلام عليكم وقاعدين وطبيعية ما كان يتوهدن بهذا، لكن تصور المحراب دخلوا الإمداء وفزع منهم، ما أدري حالته فتشكل صارت. ولهذا يقولون القاضي إذا حالته مو طبيعية لا يجوز له أن يحكم، إذا حالته مو طبيعية مقهور صدفة متأذي غضبان شنو عنده، لأنه بعد ما يتحمل، فربما يصدر حكم من دون إصابة الواقع. فحالات القاضي حالات الحاكم تختلف، كل هواية يحتار. على كل حال هذا درس للحكام، هذا درس للناس، هذا درس للأنبياء أيضا. يا داود إنا جعلناك خليفة الفرق. انت شوف الآيات الأولية الله تعالى يمدح داود، زين شددنا له ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، بعدين لما يجيب القضية هذه يعني يريد يهين داود، هناك هذا بمدحه ويرفع من مقامه، يعني يريد ينقص من شخصيته، يعني شنو؟ فلاحظوا القضية هنا، يعني التأويل اللي موجود تأويل في مدرسة أهل البيت هذا، وأي رواية اللي تجيك حتى لو تجيك رواية ثانية من مثلا حتى من ربعنا إذا يرويها، أكو قاعدة عامة عندنا أن إحنا إذا عندنا روايتين، رواية من مثلا رواية اللي تتحدث عن مدرسة أهل البيت، رواية ثانية توافق روايات العامة، روايات عندنا إحنا تعليمات من الأئمة أن الرواية اللي موافقة للأخبار العامة اطرحوها، اطرحوها، لأن أكو يو في حالة تقية يو في حالة مثلا غير طبيعية مذكورة، وهذه رواية صريحة احنا عندنا، حتى لو علي بن ابراهيم يذكر شيء عن الامام الصادق في هذا الباب، ما دام هذا يوافق مدرسة المخالفة لأهل البيت فتطرح روايته وتأخذ رواية أهل البيت عن الرضا عن الصادق صلوات الله عليه. علي بن الجام سأل من الامام الرضا، قال له زين شو قضية أوريجنو زوجة أوريجنو قضيته؟ قلت لك هذا خلط احيانا يخلطون بينه، قال له شو قضية ثانية؟ قضية أوريا أنه لا بيها قصة طير ولا بيها قصة أن نظر إليها ما أدري وهي تغتسل، لا، لكن في ذاك الزمان الإنسان إذا قتل أو مات حرام على زوجته أن تتزوج من بعده، تبقى إلى أن تموت. فالله سبحانه وتعالى راد يجيب حكم جديد، تشريع جديد، بأن إذا واحد مات أو قتل لزوجته أن تتزوج. زين هذا الحكم معروف عند الناس أن الزوجة القتيلة والميت ما تتزوج أصلا، عندهم فنوع حرام كلش صعب. زين من اللي يجري هذا الحكم وبرأس من يجري هذا الحكم؟ لازم يجري برأس داود عليه السلام، ذاك على رسل أوريا، على رسل استشهد مجاهد مؤمن على رسل، لا دز هذا قال قدموه ولا قال عرضوا للموت ولا شيء، وإنما من جملة الجيش المحارب في سبيل الله. بعدين اجى الخبر انه قتل، فالله تعالى اراد ان يجري هذا الحكم وهذا الامر، فامر نبي الله داود ان يتزوج زوجة اوريا. هذه مثل ايش؟ مثل قضية ان الله تعالى امر نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أن يتزوج زوجة مطلقته اللي تحدثنا في المحاضرة السابقة، وإلا لا هو كان عاشدها ولا ما أدري يريدها ولا سوى المقدمات، لا، وإنما هذا حكم الله سبحانه وتعالى يريد أن يجريه. زين، إهمال داود مثلا، يعني الناس ما تحملت أن شلون داود يتزوج زوجة أوريا المقتول، هذا حرام هذا عدو. فالله تعالى راد يجري حكم جديد، هذا اللي ما تحملت الناس، وهذا ما إلى ربط بالآيات، هذا ما إلى ربط بالآيات أصلا. إن هذا أخي له 99 نعجة ورتبوها وعلبوا عن داود عنده 99، قال خبر صحيح 99 مرة عنده هو، هذا عبادته وهذا شيء لحق على 99 مرة، ما أدري. على كل حال زين، وشلون رتبوها 99، مو 98 مو 95، 99 حتى واحدة من صرفه كان صر 100 كامل اللي كذاب يرتبها يغندجها ذولا واقعا. يعني يجي أخبار هذه تأويلات المدرسة المخالفة لأهل البيت، واللي تأخذ أكثر معلوماتها من الإسرائيليين أو من الأخبار الإسرائيلية، دسوا السم في العسل، ودول لعبة ولعب. يعني هي القضية مو بس هنا، انت لما تجي إلى البعض أصلا تدخل هذه الأحاديث والروايات تدخل في تفاسير، تفاسير المسلمين موجود فيها الشيء الكثير. بعدين مقاتل بن سليمان وغيره، هذا المفسر الأصلي اللي يعتبروه زين، هو وأمثاله يعتمدون على كثير من أمثال هذه التفاسير الباطلة وهذه التأويلات الباطلة. تعرف على أنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم معلومهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم النبي بنفسه. زين، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. بس كلمة خليفة مات مو كما يفسر ذلك بعض الإخوة المؤمنين في العصر الحديث، أنه آدم خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مخلي بشر، يعني كل واحد من البشر هو خليفة الله، لا مو هيك، وإنما إشارة إلى المعصومين فقط من أنبياء وأوصياء، وإلا مو كل واحد خليفة الله يصير، كل بشر صح؟ صحيح أنه قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي هم بشر، أنا هم بشر، التام بشر، أبو جهل هم بشر، لكنه يوحى إلينا خليفة الله في الأرض آدم، الرسل، الأنبياء، ومن جملة خلفائه خلفاء الله في الأرض اللي يمثل الله تعالى في الأرض ويطبق أوامر الله في الأرض هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن الهوى، مو يعني الهوى يعني إنسان يروح بالفسق والفجور، لا، نفس هو هذا هوى النفس، يعني الرأس اللبا حكم معناه اتباعا لهوى النفس، ما يظل يفكر بعقله على أنه من يقول حكي هذا صحيح اللي أسأل ذاك. ومن هناك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث عليا عليه السلام إلى اليمن دعا له، بعثه قاضيا من قبله، دعا له أن يثبت الله تعالى قلبه، وأخذ تعليمات قام يعلمه، من جملتها قال له يا علي سو بين الخصمين في لحظك ولفظك، يعني لما متخاصمين اثنين يجون يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ما تقدر تحكم عليه أنت بأنه هذا مجرم، فسو بين الخصمين في لحظك ولفظك، خصوصا لما يجون اثنين، واحد مثلا فقير واحد غني، واحد شخصية واحد ضعيف، واحد عنده علاقة وياك واحد ما عنده علاقة وياك، الشيطان يلعب هنا بذهن الإنسان، فيقول له خليهم اثنيناتهم عينهم في نظرة واحدة، خليهم اثنيناتهم قدامك، حتى لو ملك يجي خليفة يجي لازم يقعد قدام اثنيناتهم واحد، يقول له اقعد بصف خصمك ما لحق. نعم امير المؤمنين سلام الله عليه مع يهودي فقط صارت قضية، قعد على كفر الا لانه الله سبحانه وتعالى ما يريد ان يساوي بين المسلم والكافر، والا قال لو مسلم كان هذا كنت اجلس معه، ومن اللي حاكمه يحاكم شريح القاضي جوايد الامام، يعني عدالة الاسلام هكذا، عدل الدين هكذا، سو بين الخصمين في لحظك ولفظك، أمير المؤمنين يتقدم إليه صبيان كل من كاتب له خط. فالعفو الإمام الحسن عليه السلام قدموا له: يا أبا منو من عندنا أحسن خطا؟ التفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: بني حسن انظر ماذا تقول، فإن هذا حكم والله سائلك عنه. هذا يقول ابن صديقي ذاك قرابتي ذاك ما أدري شنو، لا لا لا انت احكم، قول هذا خط احسن يو ذاك، ما لك شغل بشخص اللي كاتب الخط. وهذه هواية صعبة يعني، وارد لها اعصاب، يرد لها احتياط، يرد لها تقوى، يرد لها ورع، حتى الانسان لا يحكم بالباطل. مر الحكم لما يقال يعني هكذا، يعني القضاء بين الناس، ومر لا، المراد من الحكم، المراد من الحكم يعني ادارة البلاد بصورة عامة، حكم، لانه ينطي رأي الحاكم، ينطي رأي الرئيس، الخليفة، شو منه، ينطي رأيه في التقسيمات الادارية، في التوظيف، في تقسيم الاموال، حكم، كل هذا حكم، كل هذا حكم. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ولهذا شوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال له: يا أمير المؤمنين، الناس متعلمة من قبل على الأموال، من أيام الخليفة الثاني اللي خلى نظام الطبق، النظام الطبقي، ثم النظام الطبقي في المال، قال: لا أجعل من حارب رسول الله كمن حارب معه، فقام ينطي إلى وجهاء المسلمين أموال طائلة، ودول اللي توهم صايرين مسلمين يوم ما إلهم هاجد شيء بالمجتمع ينطيهم أشياء بسيطة، سوى نظام طبقي في الأموال. تعرف هذا إذا صار نظام طبقي في الأموال، أنا لما أشوف ينطوني أكثر يعني أقوم أكشخ على الآخرين، أعتبر نفسي أشرف. إذا أنا أعتبر نفسي أشرف، أولادي يعتبرون أنفسهم، عائلتي يعتبرون أنفسهم أشرف، صير مشكلة. بينما الإسلام يريد يجمع الناس على قلب واحد، ماكو فقير وغني وشريف ووضيع، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قاموا مثلا يجبجبون هذا البدري، سوى نظام البدريين والأحديين وغيرهم، هذا البدري استنكف أن يزوج ابنته من أحد، مع العلم كلهم إخوة. ليش يا أبي؟ لأنه أنا أعلم أنك لازم بيجي بدري مثلي، وأمثال هالأشياء. على كل حال هو هم بعدين ندم في أخريات أيامي لما شاف الناس افترقوا بالمسجد، أول كلهم كانوا يقعدون سوا، بينما قاموا يقعدون حلق، دولة بدريين ودولة أحدين، دولة يأخذون 10,000، دولة 8,000، دولة 7,000، صارت مشكلة هذه. وبعض صارت عندهم أموال كثيرة، قال كلمته: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أدري ايش راح يصير وهذا اللي شفته، لأخذت أموال فضول أموال الأغنياء وأعطيته إلى الفقراء. على كل حال يقولون هاي الكلمة أثرت عليه، لأن بني أمية المتخومين بالأموال خافوا يقوم بحركة، سووا فرد مؤامرة بقيادة المغيرة، لأن متمالئ معهم وأبو لؤلؤ كان غلام المغيرة، فسووا فرد حركة للقضاء على عمر حتى لا يصير شيء. المهم إجا الثالث بعد أتعب، صارت القضايا بعد من دون حساب قام ينطي زين، الذي بعض الصحابة الكرام يقول كانت عندهم من الذهب والفضة، من الذهب والفضة مو يعني مسكوكات، لأنه أحيانا من الحروب كانوا يجيبون مثلا أواني ذهبية، أواني فضية، هاي يسمون ما يكسر بالفؤوس، هاي الأموال الضخمة هاي اللي صارت عندهم زين. إجا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للحكم، أول يوم قال للكاتب مالته، قال له: اجمع الناس، قدم قريش واحد ورا الثاني، انطيهم 3 دنانير كل واحد. اجوا ناس أخيار مثل من؟ عثمان بن حنيف، سهل بن حنيف، من الأنصار، من الأخيار. اجا يركض قال له: يا أمير المؤمنين، شوف هذا عبد كان عندي أنا، أطلقت سراحة، أنت تبطيني 3 دنانير وتبطيل هذا 3 دنانير؟ شلون هذا؟ لأنه من يشوف 3 دنانير يعني إهانة إليه، يعتبر إهانة، يقول له: أنا بطني أكبر، أكثر أكل، لازم أكثر تطيني إلي زين. قال له: ما أرى لأولادي إسماعيل فضلا على أولادي إسحاق، شنو الفرق؟ احيانا كان يشيل لمره هم هالشكل قرشيه اجت وقالت هذه ما ادري انا ساويله ويا هذه الامل شال له قطعتين قبضتين من التراب. قال شو ما اشوف فرق بين هذا وهذا، كلكم مخلوقين من تراب، هذا عدل علي. قال له يا امير المؤمنين حتى بعض الشخصيات دخلوا قلوبه، مالك الاشتر وغيره اللي يقول ربع يشردون يروحون الى معاويه وقاعد يعطيهم اموال، وهاي دائما ترى بالدنيا موجوده، ساهم البعض يشردون من حكم الاسلام احيانا. المهم لا تريد تطبق الاسلام صعب مش سهل زين. فيقول لك انه قال له يا امير فيهم الدوله شبعهم رؤساء رؤساء قبائل رؤساء لهم اثر دوله، هالناس اغنام الله دول يقمزون من دول يامروهم بفري شيء زين هنجلون وياهم. انت اذا رضيت دولة ترضي الشعب، شعب دول شنو شنو يسوون دولة؟ قال اتامروني ان اطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لا والله لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ انا مسؤول امام الله. هذا طبعا اشتباه لا يصير، مو في كل الاموال اخواني، مو معنى هذا انه في الاسلام المهندس ويا العامل نفس الشيء، لا لا هذه قضية وضعت على كتب. لكن اكو اموال خراجية، اموال خراجية ما متعوب عليها، هذه لما يجيبوها يقسموها بالسوية، والا الانسان يحترم في عمله، يحترم لما يبذل سعي اكثر يعمل اكثر يتعب اكثر، ذاك يكون ياخذ نتيجه التعب ذاك على كثر. لكن هذه اموال خراجيه هذه تقسم بالسويه. يقول لك شنو الفرق بين هذا وذاك؟ اموال الله جايبها فنقسمها بالسويه. حتى الح عليه اخوه عقيل فاحمى له حديدا، فاحميت له حديدا ثم ادنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من المها وكاد ان يحترق من ميسمها من ميسمها. فقلت له فكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبك؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ أنا مسؤول. هو يأكد عليه فد مرة قال له خب يصير الليل خذ بيدي نروح إلى دكان من بين الدكاكين نكسر القفل. قال لي أمير المؤمنين ما أقول أنت تعال أسرق. قال لا شو الفرق يا سرقة من بيت المال ومنا، لكن هذا أفضل لأن من بيت المال كل المسلمين باكر يلزمون يلزموني، لكنه هذا نفر واحد أدبر حالي صاحب المحال صاحب الدكان هذا أنا أدبر حالي. هكذا علي. ولذلك جورج رداق حق لما يكتب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. يا أمير المؤمنين ذاك اللي ينطي تقرير إلى معاوية أكد علي أن يذكر أمير المؤمنين وصفاته، من جملة الصفات يقول له لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. طبعا ليس معنى هذا أن الإمام عنده باطل، لا يعني أصلا باطل ما عنده يعني، ولذلك مهما كان قوي ما يقدر يقشمر الإمام، ما يقدر يخدع الإمام بصورة ما، حتى بصورة هدية ما يقدر يخدع الإمام، حتى بصورة هدية ما يقدر يخدع. ولذلك ملجأ كان للضعفاء، ملجأ للفقراء، لأن ذولا تعرف محرومين بالمجتمع، كل اللي يجي يدمغ بهم، كل اللي يجي يأكل حقوق، فمن عندهم غير علي بن أبي طالب؟ الضعيف عندي القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له. صار الإمام أمير المؤمنين يعرض بأبي اليتامى والأرامل والمساكين، صار الخايف يلجأ إلى الإمام أمير المؤمنين. يا سبحان الله، مو بس في حياته، مو بس في حياته، حتى من بعد وفاته الناس تلجأ، المحرومين المستضعفين المظلومين يلجؤون إلى قبره، يلجؤون إلى قبره. ولهذا يتيمة الحسين يوم عاشورا، حميد بن مسلم يقول نظرت إلى طفلة خرجت من الخباء والنار تستعر بأطراف ثيابها. طفلة ما تدري تركض، هاي من تركض يصير مهب الرياح اكثر تعلق النار اكثر بعد في ملابسها. يقول الحقتها استوقفتها اطفأت النيران من اطراف ثيابها، شافت من عندي عمل طيب عمل معروف، التفتت اليه قالت يا هذا انت لنا ام علينا؟ قلت لها انا حيادي لا لكم ولا عليكم، ايش تردين عندي الشغل شيء اقبل شيء. التفتت الي قالت هل قرأت قوله تعالى اما اليتيم فلا تقهر؟ قلت نعم قرأت ذلك. تريد تقول لي انا يتيمة؟ الي حق عليك، الله اوجب لي حق عليك، قلت لها نعم ما تريدين؟ قالت أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. قلت هل من حاجة أقضيها لك؟ قالت نعم دلني على طريق النجف. قلت وما تصنعين بالنجف؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب أن لنا قبر هناك، ما أتاه مكروب أو ذو حاجة إلا وكشف الله عنه كربته وقضى يا غياث المستغيثين، يا أبا المستضعفين، يا أمير المؤمنين، ذاك قبر جدي أمير المؤمنين. يقول لما سمعت ذلك قلت لا أمت الله، النجف بعيد عليك، اطلبي غيرها. قالت بالغري يا شيخ إن قبر دليني. قلت لها بعيد عليك دربة يا بعد عيني. قالت شال ابويا حسين يا شيخ الساع وديني. جبتها وشافت موزع وراس اسنانها شال. هي تريد تخفض الالام عن نفسها، بينما اذا يجيبها الى جسد الحسين يعني تزداد الالام عليها. بس شو تسوي بعد؟ طاحت فوق الطفلة وشمت نحر المنحور على جسمه، شبقت وشبشت ايديها والدمع منثور. تقله تقله من قطع راسك يا ابويا وخلى دم يفور، ويتمني بزغر سني وشخصك عيني تبراله. اقبل اليها جماعة من الاراب رادوا ان يرفعوا عن صدر ابيها. يا سبحان الله، طفلة ما يقدرون عليها، شنو قوتها الطفلة؟ اذا صح الخبر الذي يقول انها وقعت على صدر الحسين واذا بالحسين يضم يديه، يمد يديه اليها يضمها الى صدره. الذي الجماعة كل ما ارادوا يوخروها ما قدروا، يوخرون يدين الحسين عنها ما قدروا. احيا عند ربهم يرزقون، وهذا سيد الشهداء. قادوا يلوعون قلب الحسين فاخذوا يجلونها بالسياط وهي تنادي أبا يا أبا هكذا يصنع بعزيزتك من بعدك، برضاك يا برضاك يا رغم عليك. لا والله رغم عليك، برضاك يا رغم عليك، يجرني الشمر من بين يديك ونصرى يا أخ ودير العين ليك، واضرب حبيتك ما تخليك. ويتيمة فزعت لجيس مكفيلها، حسر القناع تعج في أصواتها، وقعت عليه تشمم أوضع نحره، وعيونها تنهايل في عبر آياتها، ترتاع من ضرب السيايا فتنثني. تدعو سرايا قومها وحمات، يا نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وابيه وامه واخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وفقنا لما يرضيك عنا، احسن عواقبنا، يسر مطالبنا. المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.